هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم الدكتور حسن مدني. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت القراءة مستمرة معكم في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. الأمر الثاني الذي يحسن أن تقدم عليه الدولة معتمدة على الله هو أن تعيد تنظيم مراقبات التعليم، ولعل الله يفتح على وزارة المعارف فتدع هذا اللفظ المكروه لفظ المراقبة وما يشتق منه إلى لفظ آخر سائغ سهل مقبول وهو لفظ الإدارة. نقترح إذن أن يعاد تنظيم إدارات التعليم على اختلافها، فلا يستقل المدير أو المراقب بأمر إدارته أو مراقبته، وإنما ينشأ له مجلس صغير تكون له رئاسته، على أن يؤلف هذا المجلس من بعض المعلمين في الإدارة أو المراقبة ومن بعض العناصر البعيدة عن الديوان. ذلك أحرى أن يهون الأمر على المدير وأن يخفف عنه بعض التبعات، وأن يشير عليه وعلى الوزارة عن بصيرة وعلم بما ينبغي الإقدام عليه أو الإحجام عنه. ولنضرب لذلك مثلا إدارة التعليم الثانوي. هذه الإدارة تنتفع من غير شك لو ألف لها مجلس صغير من 5 أعضاء، هم المدير واثنان يمثلان الجامعة واثنان يمثلان التعليم الثانوي نفسه، أحدهما مفتش والآخر ناظر أو معلم. فاللذان يمثلان التعليم الثانوي سيظهران المدير والوزارة على حاجة التعليم الثانوي وضروراته اليومية، واللذان يمثلان الجامعة سيظهران المدير والوزارة على ما يحتاج إليه التعليم العالي وينتظره من التعليم الثانوي وما قد يقترح من وجوه الإصلاح. وليس على الوزارة بأس من أن تقدم على هذه التجربة عاما أو عامين، فإن رضيت عن نتائجها أصلا من أصول النظام في الديوان، وإلا ردت الأمر كما كان. وليس هذا الاقتراح جديدا بالقياس إلي، وقليل مما أقترحه في هذا الحديث كله جديد بالقياس إلي، وإنما هي آراء رأيتها دائما وألححت فيها في المقالات والمحاضرات والأحاديث والتقارير، ويتاح لي الآن أن أصوغ منها ومن غيرها مذهبا مضطردا مستقيما مستقلا في تنظيم الثقافة في مصر. ليس هذا الاقتراح جديدا بالقياس إلي، فقد اقترحته منذ 7 سنين في التقرير الذي قدمته إلى لجنة سياسة التعليم التي ألفها صاحب السعادة مراد سيد أحمد باشا حين كان وزيرا للمعارف، والتي اجتمعت كاملة مرة واحدة لتسمع خطبة الوزير، ثم اجتمعت بعض لجانها الفرعية مرات، ولم تجتمع بعض لجانها الأخرى حتى تولى وزارة المعارف صاحب المعالي حلمي عيسى باشا، فأهدى هذه اللجنة إلى النسيان. وقد قلت في ذلك التقرير ما أثبته هنا بنصه ليعلم القارئ أنه رأي لي قد طال تفكيري فيه واقتناعي به واعتقادي أنه حل مؤقت لمشكلة خطيرة من مشكلات التعليم الثانوي، وهي مشكلة الإدارة والإشراف. قلت في ذلك التقرير إن بين الجامعة والتعليم الثانوي صلة طبيعية لا يستطيع باحث عن شؤون الجامعة أو عن شؤون التعليم الثانوي أن يجهلها أو أن يتغافل عنها. فالجامعة تستمد طلابها من تلاميذ المدارس الثانوية، وإذن فمن أهم الأغراض التي ينبغي أن يقصد إليها من ينظم التعليم الثانوي أو يضع له سياسة أن يكون هذا التعليم بحيث يعد الشباب إعدادا حسنا لدخول الجامعة على اختلاف كلياتها والاستفادة من دراستها العالية. ومن الحق أن طلاب التعليم الثانوي لا يذهبون جميعا إلى الكليات الأربع. وللتوضيح، لم تكن مدارس التجارة والزراعة والهندسة قد ضمت إلى الجامعة في ذلك الوقت، بل منهم من يذهب إلى المدارس الخصوصية، ومنهم من يضطربون في الحياة العملية بمجرد حصولهم على الشهادة الثانوية، وكثير منهم من تنقطع به طريق التعليم قبل أن يبلغ هذه الشهادة فيضطر إلى أن يعمل ليكسب حياته. ولكن كثرة المتخرجين في المدارس الثانوية يذهبون إلى الجامعة أو إلى المدارس الخصوصية، فهم إذن يهيئون أنفسهم للمضي في أنواع التعليم العالي مهما تختلف مناهجها وأغراضها، فهي متفقة في أنها تعليم عال يجب أن يهيأ له الطالب تهيئة حسنة، وأن يعد عقله ليكون من السعة والعمق والمتانة بحيث يستطيع أن يتلقى العلوم العالية فيثبت لها ويستطيع التصرف فيها آمنا مستفيدا. والذين يفرغون للحياة العملية يضطرون في حقيقة الأمر إلى هذا الفراغ وهم مكرهون عليه، يودون لو أتيح لهم المضي في الدرس، وينتهزون ما يسنح لهم من الفرص ليتصلوا بالتعليم العالي. فمنهم من يحاول الانتساب في كلية من كليات الجامعة أو مدرسة من المدارس الخصوصية، ومنهم من يتصل ببعض الجامعات الأوروبية والأمريكية يتلقون من دروسها بطريق المكاتبة، ومنهم من يعيبه هذا وذاك فيبذل ما يستطيع من قوة ليتم تعليمه معتمدا على القراءة في الكتب والمجلات والاختلاف إلى ما يلقى من المحاضرات العامة. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم الدكتور حسن منيل. مع تحيات طارق عبد الله.